أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم فلما كشفت كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله إن أتبع إلا ما يوحى إلي ربي عذاب يوم

ويقول